بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن على الزوج حقوقا لزوجته، وله حقوق على زوجته، يجب على كل منهما القيام بها. وإذا كان الزوج حديث عهد بالزواج فإنه يقيم عند البكر 7 وعند الثيب 3، ثم يقسم بعد ذلك إن كان معددا. وقد وقع خلاف بين الفقهاء في سقوط الجمعة والجماعة عن الزوج فترة زفافه، فقيل لا تسقط عنه، وقيل تسقط عنه الجماعة، وهو قول الشافعية والصحيح في مذهب الحنابلة، وقول عند المالكية، وقيل تسقط عنه الجمعة والجماعة، وهو قول عند الشافعية ورواية في مذهب الحنابلة. ومن قال بسقوط الجمعة والجماعة لأن الزوج يشتغل باله بزوجه ويقل خشوعه في صلاته، ولأن الجمعة والجماعة تسقط بمدافعة الأخبثين وبحضرة الطعام. ومن شأن حديث العهد بالزواج أنه يغلب عليه اشتغال باله وتعلق قلبه بزوجه، والذي يظهر والله أعلم أن الابتناء بالزوجة لا يعد من أسباب جواز التخلف عن الجمعة والجماعة، إذ الصلاة مما يقصر وقتها ولا يطول أمدها. والقول بجواز التخلف بضوابط منها بعد المسجد ووحشة المكان على الزوجة لكونها لم تألف بعد، وعدم وجود من يؤانسها ويسكن من روعها عند ذهاب زوجها، فلهذا القول وجاهته. فيجوز للزوج التخلف عن بعض الصلاة وخصوصا الصلوات الليلية، وهذا هو رأي الإمام مالك رحمه الله. وهنا أنوه إلى ما شاع عند بعض العامة من القول بجواز تخلف الزوج لثلاثة أيام عن الصلاة في المسجد، وهذا لا أصل له، وإنما هو عري عن الدليل، ولم أجد من قال به من أهل العلم المعتبرين. ونحن في زمن وبلد يأمن فيه الرجل على أهله ولله الحمد، فأصبح الليل قرينا للنهار لانتشار الأنوار وقرب المساجد وأمن الطريق، فالوحشة مندفعة غالبا. أيها المستمعون، مسألة الرد على الهاتف أثناء الصلاة، إذا كان المصلي يصلي في بيته وأخذ الهاتف يرن واشتغل بال المصلي به، فإن له والحالة هذا أن يرفع السماعة ولو تقدم قليلا أو تأخر أو أخذ عن يمينه أو شماله، بشرط أن يكون مستقبل القبلة وأن يقول سبحان الله، تنبيها للمتكلم بالهاتف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. وفي رواية مسلم وهو يؤم الناس في المسجد، ولما روى أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه. ووصفت أن الباب في القبلة، أخرجه البخاري ومسلم. وما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء. وأما السلام على المصلي حال صلاته أو في حال الذكر والدعاء، فإنه يشرع المسلم أن يبدأ بالسلام أخاه المسلم وهو يصلي، ولكنه لا يرد عليه السلام وهو في صلاته إلا بالإشارة محافظة على صلاته، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حينما كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده. رواه الخمسة. وثبت عنه أيضا عن صهيب رضي الله عنهم أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة. وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر. قالت: دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. أخرجه البخاري ومسلم. ففي هذه الأحاديث مشروعية السلام على المصلي وهو في صلاته، وأنه إنما يرد السلام بالإشارة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورده بالإشارة فقط. ثانيا، يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام من كان في حالة ذكر أو دعاء، لما ثبت عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. أخرجه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.